الطيبين الطاهرين. كان سلامنا فيما سبق في الإشكال الذي كان يقول بأن آية النبأ لا تشمل خبر المفيد ومن قبل المفيد. أما خبر الشيخ الطوسي لا ما ليش، ما قبل الشيخ الطوسي الآية لا تشمله. لماذا؟ لأن خبر المفيد مثلا يوجد بما يوجد بصدق العادل يعني بالآية الكريمة، وبعد صدق من صدق الشيخ الطوسي يعني. وبعد وجوده بصدق إذا وجد وثبت ما هو أثره، ما هو حكمه؟ هو وجوب التصديق. فيلزم من ذلك أن الموجد وجوب التصديق والحكم هو وجوب التصديق، وهذا لا يجوز. لماذا هذا لا يجوز؟ أنا بينت ماذا قلت، لماذا لا يجوز؟ قلت لأنه يلزم أن يصير شيء واحد متقدم ومتأخر. أنا هيك بينت. شيخ الأنصاري قلت شلون بينت؟ قال لأنه يلزم تأخر الموضوع عن حكمه. هذا لا تتذكره فيما تقول، كل بينت كم مرة. هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري شلون أجاب عنه؟ تقدم جوابان، احنا ذكرنا جواب. الشيخ الأنصاري يجيب بجواب بأجوبة ثلاث، اثنان من تلك الأجوبة الثلاثة تقدمت فيما سبق. الآن يقع الكلام في الجواب الثالث، تدرسنا الجديد من الآن، اسمع وعي جيدا. فنقول الجواب الثالث أن يقال سلمنا بأن آية النبأ لا تشمل خبر المفيد مثلا ومن قبل المفيد، سلمنا للمحذور الذي ذكرته أنت من أنه يلزم أن يكون الحكم موجدا لموضوعه العقل، أن يكون الحكم والموجد واحد. فلما وبالتالي يلزم من وحدة الحكم والموجد تأخر الموضوع، على تعبير شيخ الأنصاري تأخر الموضوع عن حكمه. فلما نقول نقول افرض الآية لا يمكن أن تشمل، لها قصور لفظي، هي من حيث المناط شاملة شاملة، يعني شو من حيث المناط شاملة؟ يعني خبر الشيخ الطوسي فيه إشكال وما لي إشكال، خبر الشيخ الطوسي كان لي إشكال وما كان لي إشكال، إنه ما كان لي. ما هو المناط لقبوله؟ أنه خبر عدل، الآية قال الصدق لأنه خبر عدل. هذا المناط نقول بنفسه موجودين في بقية الأخبار، فبقية الأخبار وإن لم تشملها الآية من حيث القصور وعدم القابلية اللفظية، ليش قصور لفظي للمحذور اللي ذكرنا؟ لأنه يلزم تأخر الموضوع عن حكمه. لكن المناط الموجب للقبول في خبر الشيخ الطوسي ما هو؟ هو خبر عادي، كونه خبر عادي. هذا المناط بنفسه موجود الآن في غيره، فيلزم حجية الغير أيضاً. حجية الغيب، لكن من حيث من؟ من حيث المناط، من حيث المناط، مو من حيث اللفظ، مو من حيث العموم اللفظي. هذا بخصوص من حيث عموم المناط. يقول الشيخ قدس سرور: وهذا نظير، وهذا نظير ما لو جاءنا جيش جيش جيش وقال لنا، وقال لنا يقول المولى لكم، قلنا له خير، ماذا يقول المولى لنا؟ يقول لكم: لا تصدقوا أخبار زيد. هو زيد قاعد يحكي وهو يقول: لا تصدقوا أخبار زيد. هذه القضية لا يمكن قاصرة عن شمول نفسها، قاصرة عن شمول نفسها تصير لفظي أصلا. لماذا؟ لأن قلنا هذه القضية تحصل متى؟ بعد الحكم، بعد ثبوت الحكم المن؟ لبقية الأخبار تحصل هذه القضية، فلا يمكن أن تكون مشمولة لهذا الحكم، لكن هذا قصور لفظي. أما من حيث المناط، نقول المناط الموجود في بقية الأخبار موجود في نفس هذا القضية، في نفس هذا الخبر، يا نفس هذا الخبر. لا تصدقوا أخبار زيد، هذه قضية لا تصدقوا هم خبر. المناط الموجود لعدم تصديق بقية الأخبار، بقية الأخبار يا أخبار يعني من أخبار أشياء، مثل هو أخبر نجحت على المنبر وقام يخبرنا بمئة خبر، المناط لعدم قبول هذه. وهو شنو المناط مثلا؟ أنه هذا فرد إنسان هو ما عنده رادع حق عن الفس مثلا، هذا المناط، هذا المناط نفسه موجود فيه في هذا الخبر، فهذا الخبر هناك أيضا لا يمكن العمل به. يعني نقول له: أنت في خبرك هذا هناك لابد من صدق، لا بقية الأخبار نصدقها ولا هذا الخبر هناك نصدق. خلاص أطلت في الكلام، خاص المطلب بسيط ما بي شيء. فالجواب الثالث أن يقال: سلمنا بأن آية النبأ لا تشمل إلا خبر الشيخ الطوس، خبر الشيخ الطوس نيجي بالمحذوف، لكن بقية الأخبار يأتي فيها المحذوف. يا محذوف أن الموجد أي الحكم، الموجد صدق والحكم صدق، لكن هذا أقصى ما يلزم منه أن بقية الأخبار لا تكون مشمولة لآية النبأ، لكن للفظها، لفظ آية النبأ يسبب عن الشمول لبقية الأخبار غير خبر الشيخ. لكن نحن نعلم بأن المناط الموجب لقبول خبر الشيخ موجود بنفسه في بقية الأخبار، يبقينا اتحاد المناط ووجود المناط في لزوم قبولي وفي حجية خبري الشيخ المغتر. هل المغتر يسير سأفرض على أن الآية لا تسير، لكن لفظ ما يسير، يقول لفظي أسر للإسلام الذي سبت خمسة. ولذلك يقول صدق تسره: وثالثا بأن عدم قابليتي، بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع، أنا أقرأ لك والله خصوصة السطرين وبعدين أصدق الفيا، بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت هذا العام، حكم هذا العام لفرد آخر لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام أو في حكم العام، وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر من أول. وثالثا بأن عدم قابلية اللفظ العام، اللفظ العام ياهو صدق العاد، لأن يدخل فيه ياهو الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد، هذا يا موضوع لا يتحقق ولا يوجد خبر المطير ومن قبل المطير غير خبر الشيخ الصوفي، لأن يدخل فيه الموضوع وهو مثل خبر المطير ومن قبل الذي لا يتحقق، هذا الموضوع خبر المطير ما يتحقق ولا يوجد إلا بعد أن يثبت صدق علما للشيخ الصوفي، إلا بعد ثبوت حكم هذا العام. هذا العام شنو هو؟ وجوب التصديق بعد صدق العادل، هذا عام حكمه شنو؟ وجوب التصديق الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر وهو عدم القابلية لا توجب التوقف بمن في الحكم يعني في وجوب تصديق المفيد، في حجية خبر المفيد. بالي بالي بالي بالي، إذا علم، إذا عرفنا أن المناط والنقطة لحجية خبر الشيخ موجودة بنفسها، من هي النقطة والمناط؟ كون خبر عادل. إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام، المناط هو في صدق العادل، خبر العادل بعد. إذا علمنا هذا المناط، هذا المناط هو هذا المناط وهذا المناط موجود في خبر المفيد. إذا علم المناط الملحوظ في حكم العام، وعلم شنو؟ أن المتكلم لم يلاحظ، يعني فهمت المتكلم علما عبر على المناط، وعلم أن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر، المهم عند المتكلم ياهو خبر العادي موصول في بعض المال يا خبر العادي أنت صدفة خبر المفيد ما يمكن أن يشمل اللفظ، لكن المناطي موجود يكفي المقصد، فيثبت الحكم لذلك الموضوع. هذا السطر سطر ونص زائد طبيعي. فيثبت الحكم لذلك الموضوع الموجود بعد تحقق الحكم، وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع غير الثابت إلا بعد الحكم العام، فيثبت الحكم لذلك الموضوع، ذلك الموضوع ياهو خبر مفيد، حكم ياهو وجوب التصديق الحجية، يثبت وجوب التصديق وتثبت الحجية لذلك الموضوع، لذلك الموضوع هو خبر مفيد الموجود بعد تحقق الحكم، هذا الموجود هذا الموضوع وهو خبر مفيد كيف موجود بعد تحقق الحكم، بعد ما يتحقق صدق، بعد ما يثبت صدق العادل، طبيعي بعد ما يثبت صدق العادل العلم والشيخ الصوفي ايش المهم، فيثبت هذا الحكم وهو وجوب التصديق بخبر المفيد الذي يوجد بعد من بعد صدق الشيخ، وان لم يكن كلام المتكلم نفس اللفظ، وان لم يمكن وان لم يكن قابلا لاراده إلا ما يمكن أن يريد يشمل ذلك الموضوع الذي ما ثبت إلا بعده. ما أبي بسيط أمر سهل، إلا غير الثابت إلا بعد الحكم العام، بعد الحكم العام ياهو يعني بعد صدق العادل الذي ثبت علما للشيخ الصوفي، فإخباره هذا موجود عنه، فإخبار زيد، فإخبار عمر بعدالة زيد، مثال الذي كنا نمثل به مثل من؟ مثال الذي كنا نمثل مثلا هذي، إذا إجاني فرد واحد قال لي شيخنا أخبرني عمر بأن زيدان عادل، هنا شمول الآية علما نفس هذا الشخص الأولي الذي قال شيخنا أخبرني، شمول الآية هذا ما بك، لأن هذا الخبر هو موجود بالوجدة، وجوده لا يتوقف على ثبوت صدق لغيره، لكن هو بمن هذا قال؟ قال شيخنا أخبرك، بل تفضل أخبرك بماذا؟ بإخبار عمر الذي هو عادل عام لي بأن زيدا أخبرني عمر بأن عاد زيد عام، يومون الآية من الخبر الثاني، خبر الثاني ياهو أخبارها يلزم منه الإشكال. ليش؟ لأن أخبار عمرو بما يوجد يصدق علما فجر، صدق هذا المخبر الأول يصدق المخبر الأول، وبعد أن وجدت ياهو وجدت أخبار عمرو الذي هو هذا العام، ما هو أثره؟ ما هو حكمه؟ أخبار عمرو سنة سنة عوينة أخبار عمرو سسولة خلي على رأسي لا، أثره ماذا عن صدق؟ فيلزم أن الحكم صدق والموجب صدق، فيلزم إشكال ماذا؟ وجود الموضوع قبل بعد ماذا؟ وجود حكمه. صدق هو أول يكون موجود، موجب يعني بما أنه موجود يكون أول موجود صدق، وبعد ذلك يوجد ماذا؟ هذا الخبر الثاني خبر فخبر عمرو راح يصير وجوده متأخر وصدق متقدم، والمفروض أن نصدق بنفسهم حكم المن لإخبار عمرو، فيلزم من ذلك أن صدق يصير متأخر عن من؟ عن بما أنه حكم متأخر عن إخبار عمرو، مع أن الموضوع لابد أن يكون قبله. فإخبار عمرين بعدالة زيد فيما لو قال المخبر، هذا اللي قال شيخنا شيخنا قال المخبر، هذا شيخنا شيخنا أخبرني عمرو بأن زيدا عادل، هذا إخبار عمرو، هذا الخبر الثاني، وإن لم يكن داخلا في صدق العادل في موضوع ذلك الحكم العام، ليس يكون داخل، وإلا لزم تأخير الموضوع، وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم. يلزم ماذا؟ عن الموضوع موجود ماذا؟ بعد الحكم. ليش قلت موجود بعد الحكم؟ يعني قلنا صدق يوجد علما، يوجد خبر الثاني، وبعد ان يوجد الخبر الثاني، خبر الثاني فعلا المتقدم يا متأخر عن صدق، المتأخر بعد ان يوجد مصدق، يوجد مصدق فيصير متأخر عن صدق، بعد ما وجد هذا الخبر راح يصير حكمه. شنو حكمه؟ حكمه ياهو حكمه، راح يصير حكمه وجوب التصديق، فيلزم من ذلك أن وجوب التصديق مع الحكم، فيلزم من ذلك أنه الحكم يصير متقدما، هو موجود هو حكم، فيصير هو متقدم والموضوع يصير متأخر، هكذا يصير. لكن يقول إلا أنه معلوم، يعني إلا أنه من الواقع أن هذا الخروج، إلا أنه معلوم أن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله، لشمول هذا الخبر الثاني، لشمول خبر المخلوق قصور العبارة، لأنه يلزم هذا الإشكال الذي بينته، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر عدم الشمول، مو لأن المتكلم لا يرى حجية هذا الخبر الثاني، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له علما له لهذا الموضوع وهو خبر الثاني خبر المفيد مثلا، بل المانع من الشمول قصور، بل على القصور في العبارة ما أكون أكيد. بعد ما نعرف على أن التصديق حكم لازم لطبيعة خبر العادل، لطبيعة بعد ما نعرف ايش قصور هم يصير، بل لا قصور في العبارة بعدما فهمت للهامش، بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها، يعني من العبارة أن هذا المحمول وصف لازم لطبيعة الموضوع، صدق العادل صدق محمول حكم، إذا موضوع يصير وصف لازم لطبيعة الموضوع لطبيعة خبر العادل، ولا ينفك عن مصادق، صدق ما ينفك عن مصادق الموضوع، عن مصادق خبر العادل، مصادق شنو؟ مصادق خبر العادل، خبر الشيخ الطوسي، خبر المفيد وإلى آخر، فعن مصادق خبر المفيد، فهو مثل ما لو أخبر، مثل صدق العادل مثل ما في أي ناحية مثل في أي ناحية؟ في ناحية أن نصدق من لوازم طبيعي الخبر. يقول هو نظير ما فيكون حكم ثابت ماذا بجميع المصادر. يقول نظير ما نظير ما لو أخبر زيد جاءنا زيد الساعة الآن ودخل فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى وكان واحد من عبيد المولى الأجانب لو برزت دخل زيد قال سلام عليكم قلنا عليكم السلام قال ايش قال أخبر زيد أخبر شنو بعض عبيد المولى الذي جالس جلس لأنه قال يعني أن المولى لا تعمل بإخبار زيد بأخبار زيد هو زيد هو قاعد يخبر عن المولى بأن المولى قال لا تعمل بأخبار زيد هذه القضية لا تحمل أخبار زيد وإن لم تشمل نفس هذا الخبر بالقصور اللفظي لكن المناط الموجود لعدم قبول بقية الأخبار موجود هنا فإنه لا يجوز له أن يعمل به فإنه لا يجوز له أن يعمل له يعني علما له له علما له هو هذا البعض الذي جالس هنا أن يعمل به يعمل به بمن؟ بنفس هذا الإخبار ياهو لا تعمل بإخبار هذا الخبر هاي القضية لا تعمل بإخبار زيد هي النفس هاي ما يقدر يعمل بها لا يجوز له أن يعمل به ولو اتصالا على دليل عام يقول ما يجوز هاي العبارة بالله رجاء فإنه لا يجوز العمل به سواء ما أكو دليل عام أو أكو دليل عام قد مرة أكو دليل عام إيه أستاذ عبي قد مرة يجينا دليل عام شنو دليل عام شي يقول يقول كل عبد من عبيدي كتبنا المولى أول الصبور صار الصبور فرد ورقة إعلان التوقيع المولى كل خبر أخبركم به واحد من عبيدي واحد من الإسلام فصدقوه التوقيع المولى ومرة هاي في لو حالة الإعلانات ما موجود هذا العام مرة موجود مرة ما موجود إذا ما موجود نرجع على صدق الموضوع الموضوع نحن نقول وين حكينا أنه زيد لما قال لهذا البعض قال زيد قال المولى قال لا تعملوا بإخباري بأخباري زيد احنا قلنا نفس هذا الخبر ما لا يجوز العمل سواء فرض في لوحة الإعلانات أكو اعمل بكل خبر أخبركم به المولى أو ما أكو إذا ما أكو فواضح ما يجوز العمل بهذا الخبر وإذا كان موجود في لوحة الإعلانات أنه اعملوا بكل خبر فقد يتوهم متوهم أنه ماذا هذا الخبر نفس هذا الخبر يجوز العمل به اعتمادا على من على العام الموجود في لوحة الإعلانات هذا على أنه في لوحة الإعلانات في الموجود اعمل بكل خبر يخبرك به كل أحد من العبيد وهذا خبرا أخبرني به واحد من العبيد يجب العمل حينئذ به الشيخ الأنصاري يقول له هذا الخبر لا يجوز العمل به ولو اعتمادا على ذلك العام ليش؟ يعني أفرض ذلك العام موجود حد. لكنه هذا الخبر يصير خارج التخصيص منين؟ من ذلك العام ليش يصير خارج التخصيص؟ يعني المفروض هو زيد نفسه قاعد يقول أن المولى قال كل خبر أخبركم به زيد لا تعملوا به والمناط الذي موجود في بقية الأخبار موجود وين في نفس هذا الخبر فلا يجوز العمل به فيكون هذا الخبر خارج من ذلك العام الموجود في لوحة الإعلانات فالصلاة هذا الخبر لا يجوز العمل به حتى ولو كان موجود في لوحة الإعلانات عام يقول لأنه بيان من فرد الخبيث حتى جبناه بيان من فرد الخبيث لأن قد واحد يتصور إذا أكو عندنا هالشعار فيجوز العمل بما بهذا الخبر اتكالا على ذلك العام فنحن نقول لا يجوز يعني هذا أخر يعني هذا الخبر ماذا أهم ما أخبر صدق إيه؟ الذي لازمه ماذا؟ إيه الذي لازمه على أنه كل خبر بعد ماذا؟ انشكت فيه لا هذا الخبر انصدقه ولا بقية الأخبار ماذا؟ انصدق نبقى انشكت فيه جميع نقول له بقية أخباراتك إحنا راح ماذا؟ انشكت فيها ونبقى هذا خبر أسمات ماذا؟ انشكت فيه فكلتك تشكيت فيه تشكيت هذا هو لا يعني المقصود هو نقول هذا ثابت للطبيعة لا تصدق أخبار زيد يعني معناه خبر زيد من لوازم طبيعته كل خبره هذا خبر همات ماذا نشكك فيه بس يعني يقول الشيخ احنا فهمنا على أن هذا من لوازم الطبيعة إذا فهمنا أنه من لوازم الطبيعة بس تقول لهذا منين فهمنا من لوازم الطبيعة بعد فرضي أن هذا الخبر ماذا هو مثل غير صحيح ولا صحيح بس أنا أيق الموضع فهو مثل ما لو أخبر يقول موردنا في وجود المناع فهو مثل الشيخ يجيب هذا وفهو مثل تشبيه علمه تمثيل توضيح علمه أنه قصور لفظي وإن كان موجود صدق العادل وإن كان لا يشمل خبر المفيد للقصور اللفظي إلا أن المناع موجود فهو مثل ما في تواجد المناع والقصور اللفظي مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى لأنه قال يعني المولى لا تعمل بأخبار زيد بأخبار زيد فإنه لا يجوز له يعني لذلك البعض الذي قاعد يسمع أن يعمل به يعني بنفس هذا الخبر ولو اتكالا على دليل عام ولو تساعد العامل اللي موجود في لوحة الإعلانات أعمل بكل خبر لا تقول أنا أعتنف ولو تساعد دليل عام يدل على الجواز وهو ماذا أعمل بكل خبر لا هذا يكون خارج بالتخطيط ولو اتكال على دليل عام لا لا لا لا لا لا يجوز لك العمل بهذا اتكالا على الدليل العام وتقول لا يجوز لك ماذا العمل بهذا الخبر اتكالا على العام وتقول إن هذا العام لا يشمل نفسه يا عام يا عام لا تعمل بأخبار زيدين أقول سيدا العام هنا غير العام هنا ولو اتكالا على دليل عام هنا دليل عام شنو المقصود من حده موجود في لوحة الإعلانات انتخذت الثاني ولا هاي ليس الاشتباع ترى يدل على الجواز ما يجوز لك أن تعمل بهذا الخبر اتكال على ما موجود في لوحة الإعلانات وتقول يعني وتبرر عملك وتبرر عملك فيمس وتقول إن هذا العام يا عام لا تعمل بأخبار زيد وذاك العام موجود لوحة الإعلانات لا لا إن هذا الخبر الذي تفضل به زيد وكان الشيخ يقول إن هذا الخبر لا يشمل نفسه كان أحسن خبر يعني زي إن هذا الخبر لا يشمل نفسه لا لا ما إلك حق تقول ليش ما إلك حق ليش ما إلك حق لأن عدم شموله له ليس لقصوره عدم شمول الخبر لنفسه ليس إلا لقصور اللفظ خبر زيد ما يشمل نفسه ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابلية للشمول لا لتفاوت بينه وبين غيره من حيث المناط ما في تفاوت لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى فهذا قول لأن عدم شموله له تعليل لمن يصير تعليل لمن يصير قول ماذا فإنه لا يجوز له أن يعمل به قل فإنه لا يجوز له أن يعمل به ليش لا يجوز أن يعمل بهذا الخبر لأن عدم شموله له عدم شمول هذا الخبر لهذا الخبر لا يجوز له أن يعمل به قل فإنه لا يجوز له أن يعمل به ليش لا يجوز أن يعمل بهذا الخبر لأن عدم شموله له عدم شمول هذا الخبر لهذا الخبر ليس إلا لقصور اللفظي وعدم قابلية للشمول لا لتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد نظر المولى وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح ذلك فراجع تقدم هذا الجواب مضمونة تقدم عدنا وياه فيما سبق في الإيراد ماذا الثاني. أقرأ لك العبارة إذا في الإيراد الثاني أعطيك شوف وين تقدم مصاف الشيخ محفوظ السلام الذي كتابه مثل كتابي صفحة 67 في بعد نصف الصفحة بسطرين تقريبا في صفحة 67 بعد نصف الصفحة بسطرين يقول وأما ثالثا العفو باري باري باري في ماذا في نصف الصفحة هيك تقدم عدل أما باري أما أولا أنا اشتباه جيد بعد نصف الصفحة هذا أما أولا فلأن دخوله يستلزم خروجه لأن خبر عادل لأنه خبر عادل فيستحيل دخوله ودعوى أنه هذا ناقص لا يعم نفسه يعني قضية لا تكون نفسها مدفوعة لأنها وإن لم تعم نفسها لفظا تعم نفسها مناقا خلاص هذا الذي يتقدم فيه ماذا يا رؤية الشيخ الأنصاري مسؤول ما في كتاب كان يقول لا يعم نفسها لفظا لكنها تعمه مناقا انت كان فيه وترسمي كل شيء جواب بس أول دي من بالألفاظ الصحابة في كذا ومنها ومن إشكال جديد أن يقال بأن الآية الكريمة ليست ناظرة إلى خبر العادل في الأحكام وإنما هي ناظرة إلى خبر العادل في الموضوعات. يا أخي خبر العادل صار يكون في الأحكام يعني في الأحكام يعني يخبرنا عن حكم يقول قال الصادق سلام الله عليه الرواية عن الدين رواية أصحاب معنعنة تقول قال الصادق عليه السلام العصير العنب إذا غلا حرم هذا إخبار بحكم تكليفي بحكم يعني بيع الصبي باطل هذا هم بحكم من شك بين الواحد صلاته باطل هم حكم الإفطار في شهر رمضان موجب للحم حكم وهكذا وصطرت بعد تقدر على هالمنوال تصطر هذه يسموه إخبار في حكم وأصعدنا إخبار في موضوع إخبار في موضوع عن شنو إفلان عادل وفلان فاسد هذا مال يومو مال ذاك خمر يومو خمر الليلة أول الشهر طالع له لو لا هذا ذكر لو أنثى هذا ثور لو مو ثور اللي شنو أحكام لا يا أخي هاي موضوعات نسميها علم للأحكام المهم يا أخي هو وين نسبب حجية خبر الواحد وين المهم المهم وسائل الشيعة الريبة وسائل الشيعة كل إخبار عنه عن أحكام الآية الكريمة نقول مستفيد حجية خبر العادل في الأحكام بلي أصلا ما يفرق حجية في الموضوعات لكن في الأحكام ما يفرق فإذا ما ثبت في الأحكام إذن ما راح نستفيد يعني نستفيد فقط عجب الموضوعات لكن هذا مو مهم أنت المهم تريد في الأحكام في وسائل الشيعة الشيعة كل أخبار عن أحكام وليش جاب الآية ما تشمل الخبر في الأحكام إذ لا إشكال بين الفقهاء لا إشكال كل فقه لأن خبر العادل في الأحكام يجب الفصح عن معارضه يعني لما يجينا زرار يخبرنا عن حكم رأسا ما تقدر تأخذ بهذا الحكم يقول ماذا تبحث معارض عسو خاص محمد ابن مسلم الطائفي الثقفي خاف راوي فرد رواية معارضة جر ماذا للكتاب اللي يعدد فيه الأحاديث إيه جرة شوف لا ماكو لكن وقت تعمل برواية ماذا جرار هذا لا إشكال بين الفقهاء صعب عن المعارض لازم فلو كان خبر الثقة حجة الأحكام ما كان داعي المن إلى هذا الفقه مع أن الفحص بينهم متفق عليه بلا إشكال ما تفش فقه يقول لا مواجه فإذا بلا إشكال هذا معناه أن خبر العادل في الأحكام ليس بحجة نعم في الموضوعات الفحص ليس بلازم. إذا واحد إجاني وقال لي هذا نظيف أو قال لي نجس أو قال لي كور أو قال لي كذا هلال الليلة أو الشهر، مو لازم أروح أن أفحص أن عن المعارض، الفحص عن المعارض في الموضوعات ليس بلازم. فالآية حينئذ تكون مختصة بما بالخبر في الموضوع، حتى الفحص هناك ليس بلازم. بس يبقى لك فرد إشكال أقرب جنابه، إشكال صغير. تقول شيخنا الخبر في الموضوعات هماس، ما أدري شلون مشكل الآية تشمل آخر أنا بعد فيه والفحص بعد فيه ليس بلازم. تقول بني الخبر في الموضوعات واحد ما يحتاج شيئين بينا بني، لو ردنا نأخذ بالآية لازم إطلاق الآية، لازم إطلاق الآية كفاية شو الواحد إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين. أنا حتى لو كان واحد هذا ليس حتى الواحد، ما قال إلا يكون ينظم إلى ثاني، مع أنه في الموضوعات يلتزمون كثير من الأغايون يلتزمون بما اثنين بينا يعني يحتار. إذا على هذا الأساس آية النبأ لا يمكن الالتزام بها وين في الموضوعات أيضا ليس لزوم الواحد ثاني انضمام علما إلى الأول. وإن كان الإشكال مو مهم فأصلا ما هناك نفس من إطلاق إطلاق الآية المغمض بسيطة إن جاءكم عادل بنبأ فخبره حج لا تتبينه خبره حج، لكن حجة الجملة في الموضوع في الجملة يعني شو في الجملة يعني بعد انضمام ثاني إليه نسب الإطلاق. الإطلاق كان يقول انضم إليه ثانية ولا هل إطلاق نسلمه؟ نقول بشرط انضمام الثاني فهذا حجة راح يصير، لكن حجة في الجملة يعني بعد انضمام الثاني إليه. فإذا هذا إشكال، هذا مو هذا اللي تستطيع تجده. سنرجع المن إلى صلب الموضوع الأحكام الآية لا تدل على حجية، إذا الفحص فيها لازم بلا إشكال. نشوف الجواب مورد نزف الموضوع الموضوعات إذا ترتب ماذا يترتب عليها حق مثل في الجنوب دائما هو إيه لا تحط عليه في الله دائما هو في الموضوعات يترتب عليها حق من ترى الموضوع بلا حكم فميسي لما نقول فلا هذا كور يترتب عليه حكم شنو هو حكم أنه لا يتنجس عليه دائما حط إذا ما ترى الحكم أظن ما يصير عارم عارم ها صحف عن المعارف الموضوعات ليس بلازم بلع أم لازم في الموضوع. ومنها أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية عمل بالمفهوم غير ممكن في الأحكام وجوب التفحص من المعارض يقول عن واحد عن المعارض الذي يعارض المعارض لخبر العادل عن المعارض لخبر العادل لخبر العادل وين في الأحكام الشرعية هذه الأحكام الشرعية متعلق بما خبر العادل خبر العادل في الأحكام الشرعية يكون نبحث عن معارضة إذا معناه مو حجة هذا ليش لا؟ فيجب أيضا أن ننزل الآية ونخصصها بينا تنزيل الآية على الإخبار فيما في الموضوعات الخارجة فإنها هي التي لا يجب الفحص فيها عن المعارض. أنت تقول حرجان حد إفساد إفساد ها خير تقول مو هناك الواحد ميكي نقول ويجعل المراد إيه علي من القبول فيها يعني في الموضوعات قبول العادة في الموضوعات المراد من القبول ياهو هو القبول في الجملة إيش المقصود إيه يعني ماذا يعني مقبول الخبر لكن مو معنى مقبول على أنه حتى ولو لم ينظر إليه واحد لا يعني بشرط ينظر إليه واحد هذا في الجملة يعني بشرط ينظر إليه واحد. الثاني فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه إلى العدل الأول فإذا ما لك حق تشكر مولانا فلا يقال إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يعني وإن لم ينضم إليه واحد قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية سواء انضم إليه واحد أو لم ينضم إليه آخر قبول مطلقا يستلزم هذا أولا لا يقول به الفقهاء هذا الذي احنا بيناه ويلزم منه محذوران يلزم يستلزم قبوله في الأحكام قبول الواحد في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية بعد واحد ما لحق أنه كيف يقول الآية إذا أردنا نحن على الموضوعات لازمه أن الواحد يكفي فيما في الموضوعات وإن لم ينضم إليه آخر وكفاية الواحد في الموضوعات ماذا يلزم منه كفاية الواحد في الأحكام بالإجماع المركب اجماع المرتب. يعني كل من قال بكفاية الواحد في الموضوعات قال بكفايته فيما في الأحكام. شوف ما تفر السخيف يقول في الموضوعات واحد يكفي بالأحكام ماكو. أقول لك ما أقول فالإجماع المركب بالإجماع المركب نثبت على أنه نقول لو ثبت حجية الواحد في الموضوعات ثبت فيما في الأحكام. وبالأولوية شنو الأولوية؟ قل إذا ثبت قبول الواحد في الموضوعات لزم بالأولى قبوله فيما في الأحكام. وجه الأولوية ما هو وجه الأولوية؟ لأنه الموضوعات غالبا بعض العلم فيها منفتح يمكن تحصيل العلم، وحتى عيون عدة كذا تروح تشوف الليل الهلال تجيب جربين ما أدري شنو كذا تبحث مرتفع ويا جماعة زرقاء اليمامة ونظائر ذلك الجماعة الذي يشوف يمكن تحصيل العلم مو فرق شيء ماذا تعيس بخلاف الأحسن أمام صادق وين الروايات همات ما شاء الله متعارضة تحصيل العلم ما ممكن. فالخلاصة باب الموضوعات تحصيل العلم فيها والعلمي فيها ممكن لأن البينة حجة في الموضوعات الجد حجة سوق المسلمين حجة كذا علمي فيها موجود. فباب العلم أو العلمي فيها موجود ومنفتح فيما في الموضوعات سوق المسلمين يد المسلم كذا بين. أما في الأحكام إذا نريد نقول خبر الواحد ليس له حجة فيلزم انسداد هم باب العلم صواب والعلمي لأن العلمي مهم العلمي قد تدري شنو خلينا نخاف علمي هم ما تناسب يعني المهم هو خبر العادي. إذا خبر عادي هم كنا مو حجة يلزم انسداد خبر ما يلزم انسداد باب العلم والعلمي مع الصلاة. إذا قلنا بخبر خبر واحد الموضوع فبالأولى نقول بالأحكام. وفيه أن وجوب التفحص هذا ما بي شيء نقرأ الجواب أن يخاف لأنه أنت حضرت كلش بسيط هذا ما بي شيء إن الفحص في الأحكام شنو واجب. وهذا معنى ماذا؟ أن خبر العادل في الأحكام ماذا ليس بحجة إذ لو كان حجة لما وجب الفحص. الجواب أنا أفحص عنه أفحص أنه صادق أو كاذب أدمر رموز فحص أفحص صادق أو كاذب. الفحص عن الصدق والكذب مناف لحجية وإذا حد ليش أبحث ماذا عن صدقه وكذا. ومرة أبحث عن المعارض يعني أقول له أنت عادل على الرأي خبرك حجة على الرأي لكن أخاف صارت حجة ثانية أكو معارضة فيصير المورد من تعارض الحجتين. هذا يا أخي إحنا نبحث عنه عن المعارض والبحث عن المعارض لا يتنافى مع حجية هذا الخبر خبر الحاجة فلعله يؤكد الحجية. ليش؟ أنه نقول له أنت حجة معتبر لكن شوف معارض أفي أولا ومعارض هو وين يقوله إذا هذا حجة حتى نقول ماذا معارض إلي وما إلي معارض. أما إذا هو مو حجة في نفسه ما يقال بعد فحص عنه عن المعارض. فالفحص عن المعارض يؤكد الحجية ما نهنا حجة لكن نريد نشوف حجة أخرى منافية أكو يوم ما أكو. هذا الفحص لا يتنافى مع الحجية بل اللي يتنافى ويا الحجية تدرياه الفحص في خبر الفاسق. لما يجينا الفاسق يخبرنا بخبر نقول له تفضل اقعدين بس ما نقول له عندنا خبرك على الرأي ما نقول له خبرك حجة نقول له والله ما ادري هسه ما انت ما ادري انا منك ما اسجد فرشة ما اقدر اقول ان اخذ بخبرك ولا يقول اروح انا اشوف تصدق حتى لو تجذب فاروح ان افحص ماذا أما يوجد صدق وكذب مو عن وجود المعارض. يا أخي الفرق إذن جلي. وثم إذا تريد توضح الفرق أكثر وضح الفرق أكثر قل هاتم في خبر العادل أقول أنت حج وأروح أن أبحث عنه عن المعارض فإن لم أجد المعارض بما أعمل أعمل هو الخبر وإن وجدت المعارض بما أعمل إن أرجح منهما ياهو الأرجح أعمل ياهو الأعدل ياهو الأوثر ياهو الأشهر. أما تعال في خبر الفاس لما إجاني أقول لك تفضل أبعد هنا أروح أن أبحث فرحت أسأل أسأل أسأل كل واحد وإذا أخبرني فرد خبر رحت أبحث عن مضمون الخبر ما اعترف على فرد واحد يصدق أو يكذب أعمل لما أرجع له أعمل بخبره بعد يوم ما أعمل بخبره. لا لا ما أتوقف في نهاية وأرجع علما إلى الأصول عملية. وإذا فحصت والكيس مؤيد يدل على صدقه راح أعمل، بس أعمل بيه من بالتبين بالمؤيد يعني إلا بني. وإذا لقيت تزحين أنا واضح بعد ما فالخلاصة إذا تبين الفرق الجلي بين الفحص في خبر الفاسق الذي هو إناث الحجية في خبر فاسق إناث الحجية وبين الفحص ماذا هنا في خبر عادل. فإن قاعد أكرر الفحص في خبر العادل أما ينافي الحجي الفحص في خبر عادل أما يعارض الحجي طبعا هذا خبر حجي وأنا أفحص عن المعارض. فلو لم أعثر على المعارض أنت بذلك الخبر أحس لأنه هو حجي في نفسي. وإن عثرت على المعارض أعمل بالأرجح لأن الثنات الحجة فأعمل بأرجح الحجتين. أما في خبر الفاسق لما أريد أن أبحث عن من مو عن المعارض أما عن صدقه وكذبه فإن لم يتبين لي صدقه أو كذبه لا أعمل حينئذ بخبره. وإذا اطلعت على صدقه عملت لكن مو خبره إنما عملت فيما بهذا الإخبار التبين. وإذا عثرت على فئه خلاء إذن الفرق بينهما جليل. التطبيق إلى غد إن شاء الله والحمد لله.